موجودة في الخير ويطرع على الوجود يبقى الشيء توجد مرتين. حتى خد بالك من كلامنا، هو ده عايز يقول ده المغزى اللي خفية عليه من كلام الشيخ، فهمني؟ في مستوى الحقائق الخارجية الأبران واحد، لأنه لو ما كانش كده يبقى في حقيقة خارجية اسمها مكتب أو إنسان أو عمود أو أي شيء تفترض، وإن في الحقائق الخارجية حاجة اسمها وجود ويقوم أحدهما بالآخر. مش ممكن، لأنه معناه أنه موجود قبل البتول، ما دام موجود بره طب ما خلاص تمتع بالوجود، هيجي يطرا عليه الوجود تاني. زي ايه؟ زي ما تقول ان فيه جسم وفي سواد او خضره او حمره. الجسم يقول لك على المحاره، عارفين كلمه على المحاره المصريه؟ يعني لسه مبني ما خدش لون، انت تعمله اخضر اصفر احمر ابيض زي ما انت عايز. فاللون حاجه والجسم نفسه حاجة، وقام اللون بالجسم، ولكل منهما حقيقة خارجية. لكن الوجود والكائن متحقق كده. طب هتقولي حققوا كده وبعدين أو بوجود، انت فاهمني؟ ده لازم يكون كده. يبقى التغاير على مستوى المفاهيم، ودي فيها حاجة لابد ده حتما، والاتحاد على مستوى الواقع وده حتما، لأن غير كده الشيء يتوجد وبعد يتوجد، حد يقبل كده فعاله؟ وهنزيد الأمر وضوحا، أرجوكم دخلت في أذهانكم، لأن هي النقطة اللي هنا دي والباقي توضيح أكثر لها. كل الأعراض لا يتصور قيامها بذاته أبدا، يعني لا يتصور قيامها إلا بالجسم. فاللون أين اللون إلا إذا قام بالجسم؟ كذلك الوجود إذا اعتبرناه عرض منفصل لا يمكن تصوره بعيد عن الجسم، فشأنه شأن كل الأعراض. السؤال؟ نعم. اسمع بقى، مش ده اللون؟ نعم. يعني في جوهر وعرض؟ ايوه نعم. موجودين؟ نعم. متحقق في الوجود الخارجي؟ نعم. وتجي تطلي اخضر ولا اسود؟ يبقى قام اللون به؟ نعم. قام السواد او الخضره؟ أيوة. به؟ نعم. بعد ان كان موجودا؟ لا. لو دمه؟ مختلف. فالشبهه اللي عندك انه لم يكن خاليا من عرض. فيه عرض، لكن ترى عليه عرض آخر. نعم. ولذلك يمكن أن أتصور أن الخضرة شيء، صح؟ نعم. وأن الجسم شيء، وتقوم الخضرة بالجسم. طيب. والجسم وحده، نعم، هو مجموع حاجتين. أي جسم له حقيقة ذاتية وحقيقة نوعية، يعني هو جسم خشبي حديدي قطني بلخ لحمي كائن حي جسم ذهب معدن يعني مو جسم. فالجسم فيه جوهر وعرض، لكن انا بتكلم ان هديله عرض اخر مش اللون. ما اقدرش ادي البتاع ده هو لون اسود، هو مش اسود. يبقى السواد حاجة والجسم حاجة، وقام أحدهما بالآخر قدام عينينا. أيوة نعم. وهما شيئان لا كلام في هذا. إنما لما أقول الوجود والجسم، يلا الجسم يتوجد وبعدين يقوم به الوجود، دي تخش العقل دي زي ما كان في أمر الخضرة والجسم. لا يتصور. واضح الفرق بينهم؟ أيوة نعم. لأن الوجود عرض ملازم للجسم. فيه، وهو كان فيه عرض. نعم، الجوهر وحده لا يوجد، لازم يتلبس بعرض. لكن من الممكن أن بس عرض غير اللي احنا بنتكلم فيه. من الممكن أن يقال يا مولانا أن

أي مفهوم الوجود ومفهوم السواد. مثلا لأن السواد ده مثال ضربنا به المثال عشان هو متمايز. إذا خذت السواد والجسم واخد بالك هنرجع لدي يبقى هما متميزين. لكن أنا بتكلم الآن في الوجود والجسم. إذا قلت لي الجسم ده شيء وذات وحقيقة وبعدين الوجود شيء وذات وحقيقة ويقوم أحدهم كما يقوم السواد بالجسم أقول لك لا دي مش ركبة ويترتب عليها التناقضات العديدة التي ماشي. إنما تقول أنهم متغيرين من حيث المفهوم هم سهل. أي مفهوم الوجود نعم متغيرة ومفهوم السواد مثلا دون تغاير الذاتين. لكن احنا نتكلم في تغاير الذوات أو تغاير المفاهيم. أنت كنت بتستدل على تغاير الذوات ولن تصل إلى ذلك. أما تغاير المفاهيم فلا مشاحة فيه، لا اختلاف فيه، لا عاقل يقول به إن المفهومين حاجة واحدة وإن الجسم والخضرة شيء واحد أو الجسم والوجود من حيث المعنى إنما الشيخ بيدعي أنه واحد من حيث التحقق الخارجي، تلبس الخارجي. دون تغاير الذاتين أي ذات الوجود وذات السواد. خذ بالك لما نقول الذات أو شيء أو حقيقة يعني برا مش جوه الدماغ. أو ذات السواد مثلا. والنزاع وقع في إيه؟ إنما وقع فيه، يعني في تغاير الذاتين أو الذوات مش تغاير المفاهيم، وليس تغاير المفاهيم. انتوا معانا ولا مش؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم، ان سكتوا يبقى انا افترض انك فاهم. والنزاع يعني الخلاف بين هؤلاء جميعا لم يكن في تغاير المعنى ولا المفهوم، انما هو في تغاير الذوات ولم تقيم عليه دليلا. والنزاع انما وقع فيه اي في تغاير الذاتين لا في تغاير المفهومين. ليه الخلاف هو كان كده مش في كده؟ فإن عاقلا لما يجي كده في السياق ده النكره في السياق النافي تعم، يعني لا يوجد عاقل قط، هذه معنى الكلام. فإن عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو بعينه مفهوم الوجود، ما حدش ادعى هذا. احنا معاكم من المعنيان أن المعنيين مختلفان، بل يقول عاقل وزي ما يقول أبو الحسن إنما صدق عليه السواد من الأمور الخارجية هو بعينه ما صدق عليه الوجود. أما تجيب لي علبة كده لون أسود كله علبة من كله سواد وبره، يعني مثلا الحائط الأسود فيه السواد وموجود قدام عيننا اهو بره في الخارج ماشي. فأتخيل كما أجبت الأخ إن السوداد أو السواد أو اللونية دي حاجة موجودة بره والجسم موجود بره ويقوم أحدهما بالآخر ماشي. إنما لما أجي أطبق ده أهلا على الوجود والجسم يبقى الجسم كان موجود وبعدين قضى في الوجود، ما هنا الصعوبة. أي للوجود والسواد ده مجرد مثال لتغير المفاهيم، إنما تغير المفاهيم في كل حاجة وهويتان متمايزتان. دول مش مفهومين بس، السواد والجسم مفهومان متغيران

لتغير الزوال ولم تقيم عليه دليل. من حيث الخارج لو تورط وقلت عندنا حاجة اسمها الجسم وبعدين يقوم عليه الوجود حصل مصيبة عقلية، لأنه معناها بره يبقى موجود وجودا حقيقيا خارجيا لا ظليا، ثم يطرى عليه الوجود تمشي ازاي؟ هذه فحوى كلامه ومغزى كلام أبو الحسن، وأن أي مفكر لازم يلتزم بهذا. طب ونحل الإشكال الثاني بتاعهم اللي هو الجوهر والعرض ازاي؟ هنحله. شوف يا سيدي، ليس هويتان بل هما ماهيتان. نعم، لا هويتان متمايزتان في الخارج تقوم إحداهما بالأخرى، زي السواد ما بيقوم بالمكتب أو بالحائط، لو كان لوحده الحائط موجود وده موجود وده موجود ويقوم أحدهما بالأخرى، مش من؟ إنما تقول الوجود كده يعني الحائط موجود وبعدين توجد؟ لا، يقوم أحدهما بالآخر كالسواد القائم بالجسم، فإن للسواد هوية مش ماهية، هوية متحقق فعلا لوحده، مش هيقوم بالمكتب يا سيدي، هيقوم بالحائط أو سواد برضه، له وجوده الخارجي، وجوده موضوع الكلام، هات الوجود بقى بره في الخارج لوحده زي ما السواد لوحده قبل ما يقوم بالمكتب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضّر كده من الها، صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله الله.